بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل ألم ترك كيف فعل ربك بعاد الله أكبر. أنا ذاك الذي تبع ربك في عهد إرادة العماد التي لم يطلق Oh,

الله استر على النبي اللهم صل على النبي تاخد مقعد صدق عند ربنا كده وربنا كده يبقى مقعد عظيم جدا عشان غلطتنا كده ربنا يرضيك اللهم ارضي يا رب بل لا تكرهون اليتيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا الله يا شيخ الله يا شيخ الله يا شيخ الله يا شيخ وَتَقَوَّى